فغضب الله اولى بان نصرفه عن ان يكون مماثلا يعني ايه لغضب المخلوقين. قال وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه واسفه ونحو ذلك. وقالوا انما هي امور مخلوقه منفصله عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. انا عايزك تصححوا شويه عشان اخش في علم الكلام، وانا قلت لكم ان ده اخر درس ان شاء الله هنتكلم فيه في علم الكلام، فعايزكم تركزوا لانه ده في سيره الجهل. فلازم نفهم القصه وسر الشبهه بقى. سر الشبهه دي كان ايه؟ علشان احنا كلامنا سبق ان اتكلمنا فيه قديما عن دليل حدوث الاعراض، الدليل على وجود الله عز وجل عند هؤلاء. الكلام ده يا اخوانا خدوا بالكم، الكلام اللي هنقوله عندهم هم يريدون الجهم وامثال علماء الكلام عندهم مشاكل في اثبات وجود الله، والكلام ده مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه. احنا عايزين نعرف الشبهه جت منين ولماذا قاموا بنفي. انت عندك الجهميه والمعتزله والكلابيه اتباع ابن كلاب اللي الاشعري في المرحله المتوسطه خد عنه، وبناء على ذلك اصبح الاشاعره، ثم الماتريديه، كل دول على قريبين من بعض في قضيه نفي الصفات. وان كان الاشاعره والكلابيه والماتريديه بيسميهم المعتزله بالصفاتيه، لما اقول لك الصفاتيه زي ما هيجي الان يبقى المفهوم بيهم ان هم مين؟ من يثبتون بعض الصفات. قال اهل الحديث واهل السنه والجماعه فيثبتون كل الايه؟ الصفات والموجوده في الكتاب والسنه، واخدين بالكم ولا لا؟ سر الاشكال ايه؟ هم قالوا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كيف يعرف صدقه؟ لا يعرف صدقه حتى يعرف إثبات الصانع اللي هو الخالق، تمام؟ وقالوا ولا يعرف إثبات الصانع إلا بحدوث العالم، ولا يعرف حدوث العالم إلا بما يعلم به حدوث الأجسام. واضح الكلام؟ ثم استدلوا على حدوث الأجسام بأنها تحل فيها الايه؟ الحوادث. فقالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. اللي اخترع القصة دي مين؟ الجهم بن صفوان، الجهم اللي كفروا السلف كما تعلمون. الجهم بن صفوان ده كان بيناظر طائفة اسمها السمانية، والمناظرة دي اورد الامام احمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة، في كتابي في الرد على الجهمية والزنادقة أورد هذه المناظرة. السمنية طائفة في الهند، هؤلاء يقولون بتناسخ الأرواح وينكرون وجود الصانع، واخدين بالكم، وينكرون المعاد، وهؤلاء يقولون بقدم العالم. فلما ناظرهم الجهم بن صفوان قالوا لو اثبت لنا أن هناك موجد لهذا الكون، فكيف يثبت لهم الرجل الصانع، او كيف يثبت لهم الموجد لهذا الكون؟ دله شيطانه على دليل عجيب جدا، قال لهم كل شيء موجود، الاجسام اللي موجودة دي اجسام بتنقسم الى جواهر. ومش عايز اتوسع في شرح الكلام ده لان ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الرد على اساس التقدير اطال النفس في بيان بطلان هذا الدليل، وبين الدليل الحق من الكتاب والسنة، وكذلك في درء تعارض العقل والنقل، وكذلك في مجموع الفتاوى. وطبعا الامام ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وفي اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة الجهمية. فائمتنا اتوا على هذه الادلة يعني من القواعد، فقر عليهم السقف من فوقهم. الجهم اما جاي ناظرهم قال لهم ايه؟ كل شيء في الكون له جسم، هذه الاجسام لابد لها من اعراض، والاعراض دي اللي هي الصفات. الاعراض لابد من وجودها، اللي هي زي الايه؟ البرودة والحرارة عكسها، اللون، الطول، القصر، مش كده ولا لا؟ الوجود، كل هذه اشياء لا تقوم بنفسها، ولا تقوم بنفسها، قالوا له لا تقوم بنفسها،